بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم فيما يتعلق بتتمة باب المصدر المعني به المفعول المطلق: وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ضم الباء، ومثله سقيا له ورعيا وإن تشأ جدعا له وكيا. مرة ما يتعلق به بيان إعراب البيت، وكذلك ما يتعلق به فك ألفاظ البيتين. قال الشارح: المصدر ينتصب بمثله وبما اشتق منه من فعل أو وصف. مصدر عبر بالمصدر ومراده المفعول المطلق، مصدر الذي هو اسم الحدث. عرفنا المصدر اسم للحدث، والحدث هو ما يقع من اعتقاد أو قول أو فعل أو نحو ذلك، يسمى ماذا؟ يسمى مصدرا. ضرب هذا لفظ، اسم مسماه عين الحدث. هذا المصدر ينتصب على المفعولية المطلقة بمثله أي بمصدر: فإن جهنم جزاؤكم جزاء. جزاء هذا مصدر منصوب على المفعولية المطلقة، ما العامل فيه؟ جزاؤكم. فإن جهنم جزاؤكم، جزاؤكم بالرفع على أنه خبر إن، فإن جهنم جزاؤكم جزاء، إذا بالنصب على أنه مفعول مطلق، هو مصدر. إذا مصدر عمل في مصدر، لا إشكال فيه، وهذا لا يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه أصلا في الاشتقاق، لأن المصدر يعمل لكنه فرع، عمل المصدر فرع. كيف يكون فرعا وهو أصل؟ عرفنا أن الجهة منفكة، صحيح؟ الجهة منفكة، والانفكاك باعتبارين: باعتبار الاشتقاق هذا بحث مستقل، وباعتبار العمل هذا بحث مستقل. إذا بحثنا فيما يتعلق بالاشتقاق فالمصدر أصل والفعل فرع، وإذا بحثنا فيما يتعلق بالعمل العكس، صار الفعل ماذا؟ صار أصلا، والمصدر إذا عمل صار فرعا. إذن في مقام العمل الأصل صار فرعا، والفرع صار أصلا، فالأصل في العمل هو الفعل. هنا كذلك قال: ما ينتصب أي المصدر على المفعولية المطلقة بمثله أي بمماثله. قال في الحاشية: ولو في المعنى. ومثل له بقول: عجبت من إيمانك تصديقا. عجبت من إيمانك، إيمان هذا مصدر، تصديق هذا مصدر، من إيمانك تصديقا. قلنا المثال هذا يصح إذا كان المراد به ماذا؟ الإيمان اللغوي، أما إذا أريد به المعنى الشرعي فهو باطل. ومن ضربك زيدا ضربا شديدا، ضربك زيدا ضربا، ضربك هذا مجرور بمن وهو مضاف، زيدا هذا مفعول به، ضربا ضربك ضربا مصدر عمل في مصدر. قال: وبما اشتق منه من فعل أو وصف. وبما أي اسم أو فعل، لأنه عنى به ماذا؟ أول شيء تعبر بالأعم، بما أي بلفظ، ثم فسر هذا اللفظ بقوله من فعل أو وصف. فمن هنا بيانية، بينت ماذا؟ بينت الإبهام الذي في ما وبما، أي وينتصب أيضا كما انتصب بالمصدر بماذا؟ بما اشتق منه، بالذي اشتق منه، اشتق هو يعود إلى ما اشتق منه أي من المصدر، فالضمير الأول اشتق هذا نائب فاعل يعود إلى ما، وما هذه تصدق على فعل أو وصف، منه أي من المصدر. قوله من فعل أو وصف من هنا بيانية، فسر معنى أو أزال الإبهام الذي في ما. من فعل كما مر مثال السابق: وكلم الله موسى تكليما. تكليما ما إعرابه؟ مفعول مطلق، ما العامل فيه؟ كلم تكليما. كلم فعل أو وصف؟ فعل. إذن عمل الفعل في المصدر، عمل الفعل في المصدر، عمل الفعل الذي هو فرع المصدر في باب الاشتقاق في أصله الذي هو المصدر، فيه بأس؟ لا بأس، لا بأس أن يعمل الفرع الذي هو الفعل أن يعمل في ماذا؟ في أصله باعتبار الاشتقاق، لا إشكال فيه، لا تعارض بينهما. أو وصف والصافات صفا كما مثل فيما سبق، صفا مصدر والعامل فيه الصافات، هل هذه موصولة؟ الموصولة داخل على الوصف تعتبر من الموصولات. ومر معنى أن ما بعده في قوة الجملة الفعلية، الضارب زيدا في قوة قولك الذي يضرب زيدا، هنا كذلك الصافات أي اللاتي يصففن صفا إذا أريد بالملائكة، من فعل أو وصف كما تقدم يعني في الأمثلة في أول الباب قد عدناه مع ذكر الأصول. وأشار هنا أشار الناظم هنا في هذين البيتين إلى أن عامله عامل المصدر المنتصب على المفعولية المطلقة قد يضمر، يعني قد يكون مذكورا كالأمثلة السابقة، والصافات صفا ملفوظ به، كلم الله موسى تكليما كلم ملفوظ به، كذلك ضربك زيدا ضربا، ضربك زيدا ضربا عجبت من ضربك ملفوظ به قد يحذف العامل، كشأن المرفوعات والمنصوبات سائر المرفوعات والمنصوبات. والمحذوف قد يكون، والحذف ليس المحذوف، المحذوف قد يكون فعلا وقد يكون مصدرا على حسب ما مر، لكن حذفه قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، قد يكون جائزا وقد يكون واجبا كما مر فيما يتعلق بالمبتدا والخبر من حيث التقديم حيث التأخير، وكذلك ما يتعلق بحذف الخبر لا سيما فيما يتعلق إذا كان جارا أو مجرورا أو ظرفا. قال هنا قد يضمر أي يحذف، وإضماره أي حذفه إما جوازا وسيأتي مقابله ماذا؟ إما وجوبا، إما جوازا وإما وجوبا. عرفنا أن الجواز والوجوب يستعمل هنا باعتبار العرف، فهي حقائق عرفية وليس شرعية. جائز يعني قل ما الدليل؟ مباح، نعم مباح، لكن الإباحة لا تختص بالأحكام الشرعية. وكذلك الوجوب، نعم واجب لا إشكال فيه، هذا واجب ويجب وحذفه وجوبا إلى آخره، يستعمل فيه صلاح النحاة كغيرهم. وهذا قد يكون كذلك فيما يتعارف فيه الناس، يعني يستعمل لفظ الواجب حتى في العاديات، لكن هل المراد به الواجب الشرعي ما أمر به الشارع أمرا جازما؟ الجواب لا، لأن ذاك مرده إلى آية أو حديث أو إجماع متيقن أو قياس صحيح، يعني ما تثبت به الأحكام الشرعية. مخالفه هنا جاء الشاهد، مخالفه في باب الواجب الشرعي يكون ماذا؟ ها يكون آثما؟ مخالفه يكون آثما؟ قد يكون آثما، ليس مطلقا، قد يكون ماذا؟ قد يكون آثما. ومخالف الواجب العرفي هنا لا يكون آثما قطعا، لا يكون آثما، لكنه قد يكون مذموما باعتبار العرف، لأنه خالف ماذا؟ خالف قواعد وأصول اللغة العربية، لا سيما إذا كان طالب علم كان من أهل العلم، فيخالف مخالفة فاحشة يلام. قال هنا وإضماره أي حذفه، إما هذه تفصيلية، إما وإما، يعني يقابلها بماذا؟ بإما، إما جوازا، إما أن يكون جوازا أي إضمارا جائزا، أو إضمار ذا جواز صاحب جواز، وذلك لقرينة لفظية، وذلك المشار إليه ماذا؟ كون إضماره جائزا، وذلك أي الإضمار الجائز، الإضمار الجائز لقرينة لفظية أو معنوية، بمعنى أنه لا بد من قرينة، لا بد من قرينة لفظية شيء يلفظ به، والمعنوية المراد به ماذا؟ قرينة الحال، قرينة الحال كمجيئه مثلا. قال هنا وذلك لقرينة لفظية أي لوجود قرينة لفظية أي علامة ملفوظة تدل على ذلك العامل المحذوف. فاللفظية ما مرجعها إلى اللفظ، وتلك القرينة نحو قولك ها لا ليست حثيثا، حثيثا أنا قرأتها في الدرس الماضي حثيثا، حثيثا فعيلا، ذاك اسم مصدر ليس المراد هنا، هنا حثيثا بالتخفيف سريعا. قال هنا نحو ماذا؟ نحو حثيثا أي سريعا، حثيثا تكتب بالألف الممدود، حثيثا هذه تكتب مثل هجيرة، هجيرة هذا اسم مصدر. قال نحو ماذا؟ نحو حثيثا لما قال أي سير سرته، أي سير سرته، يعني وقع ماذا؟ وقع جوابا، وكل ما وقع جوابا لسؤال صار السؤال قرينة، صار السؤال قرينة، حتى في مقام الفعل وفي مقام المبتدا ونحو إلى آخره. من جاء تقول ماذا؟ زيد، زيد فاعل لفعل محذوف، هل هنا قرينة؟ قل نعم قرينة لفظية، وهي كونه جوابا لسؤال، والسؤال دائما يعتبر ماذا؟ يعتبر من القرائن اللفظية، وما يقابله من جواب يجوز حذف الفعل، يجوز حذف المبتدا، حذف الخبر، بل حذف المبتدا والخبر. هل جاء زيد؟ تقول نعم، حذفت المبتدا والفعل والفاعل. هل زيد قائم؟ تقول نعم، هنا ماذا؟ حذفت المبتدا والخبر. يجوز؟ تقول نعم يجوز، حذفه جائز. لماذا؟ لكون ثم قرينة تدل على المحذوف، لأنه مفهوم من السؤال، هل زيد قائم؟ سألك تقول نعم، لا يحتاج أن تقول ماذا؟ نعم زيد قائم، تعيد لماذا؟ ومعلوم أن لسان العرب قائم على الاختصار، إذا تختصر تقول نعم وتكتفي به وتحذف المبتدأ والخبر. هل جاء زيد؟ هنا عندنا ماذا؟ جملة فعلية، نعم لا إلى آخره، تقدر ماذا؟ الفعل والفعل. هنا كذلك أي سير سرت، ما نوع السير؟ تقول حثيثا أي سريعا، فسريعا حثيثا هذا مفعول مطلق والعامل فيه محذوف، تقدير سرت سيرا حثيثا أو سرت حثيثا. قال هنا حثيثا أي سرت سيرا حثيثا أي سريعا لما قال أي سير سرت، فالقرينة سؤال السائل، قرينة سؤال السائل، وهي قرينة لفظية. قال أو، هذا عطف على قرينة لفظية، لفظية أو معنوية، معنوية هذا عطف على لفظية، معنوية نسبة إلى المعنى، يعني ليس عندنا لفظ وإنما عندنا حال، عندنا حال، يأتي من حج تراه مثلا أو علمت بحاله، حجا مبرورا، حجا مبرورا مفعول مطلق، من أين جئت بالقرينة؟ قرينة حالية. قال هنا أو لوجود قرينة معنوية أي حالية لا ملفوظة، والقرينة المعنوية ويقال لها الحالية، هذه تستعمل كثيرا عند البيانيين، قرينة الحالية ويعنون بها المعنوية، هي ما مرجعها إلى المعنى، وذلك نحو حجا مبرورا لمن قدم من الحج، إذن قدومه من الحج هذا أمر معنوي، هو القرينة، هو القرينة. لما حذفت؟ قلت حجا مبرورا، لما لم تقل حججت حجا مبرورا؟ لكون قدومه معلوم مستقر بينك وبينه. قال لمن قدم من الحج، إذن القرينة هنا ماذا؟ قدومه من الحج. وسعيا مشكورا يعني مقبولا لمن سعى في مثوبة، في مثوبة يعني في عمل ما له ثواب، مثوبة فهو له ماذا؟ له ثواب، والقرينة سعيه في مثوبة، إذن تسمى هذه قرينة، قرينة معنوية. حجا مبرورا أي حججت حجا مبرورا خالصا. قال وسعيا مشكورا أي سعيت سعيا مشكورا أي مقبولا، إذن هذه قرينة ماذا؟ قرينة معنوية وليست لفظية. قال وإما، هذا مقابل لقوله إما جوازا، وإما وجوبا، عرفنا أن الواجب المراد به هنا الواجب العرفي، الواجب العرفي يعني في الصلاح النحاة، تارة يعبرون عن الحذف بكونه واجبا وتارة يعبرون عن الحذف بكونه جائزا. وإما وجوبا، وإما أن يكون إضماره إضمارا وجوبا أي واجبا، أو إضمار ذا وجوب، إضمار ذا صاحبه، صاحب وجوب، وهو على ضربين، يعني إضمار الواجب على ضربين أي على نوعين بالاستقراء، وهذا تقسيم عام في مواضع عديدة، ما يتعلق بالسماع وما يتعلق بالقياس، لسان العرب كله إما كله دون استثناء إما قياسي وإما سماعي. مرده للقياس يعني تقيس عليه، والسماع يعني مقصور على السماع لا تزيد عليه ولسان العرب كله قائم على هذين النوعين، إما قياسي وإما سماعي. وهو ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الحذف الواجب على ضربين أي على نوعين، ضرب بمعنى النوع، سماعي وقياسي. سماعي موقوف على السماع، نقل منقول لا ضابط له فيرجع إليه، وإنما يعد عدا لا يمكن أن يقال ماذا كل فاعل مرفوع هذا قياس أو لا، هذا قياس لكن لو سمع نصب الفاعل ورفع المفعول قيل هكذا قال عرف فقط، ولا تقص عليه. خرق الثوب المسمار، هذا مسموع، لا تأتي تقول من عندك وتقيس عليه، وإنما تحفظه كما هو. الأمثلة المنقولة تحفظ كما هي ولا يقاس عليها، بمعنى أنه لا يؤلف تركيب، فترفع تقول ضرب عمرو زيدا، وعمرو تريد به ماذا؟ مفعولا به، وزيدا تريد به ماذا؟ تريد به أنه فاعل، هذا لا يأتي، هذا لا يصح، لأن ضابط السماع هو ما لا يقاس عليه، ليس له ضابط، والمراد بالضابط يكون قاعدة كلية، مثل المفعول به منصوب، هذه قاعدة كلية مطردة، كل مفعول به لابد من نصبه، وإذا خرج عن النصب كونه في اللفظ يجر إلى خل له ضابطه كذلك، والفاعل مرفوع والمبتدا مرفوع والخبر مرفوع، هذه كلها قواعد كلية منحصرة، فتذكر القاعدة ويدخل تحتها ما لا حصرة، فتقيس من عندك أنت تؤلف كلاما ما نقل عن العرب ويكون الفعل مرفوعا لا إشكال فيه، هذا النقل والقياس موافق، لكن لو ألفت أنت من عندك كلام ركبته لم يكن منقولا، لأنه ليس بشرط، ألا تتكلم إلا بمنقول المسموح، صحيح أو لا؟ وإلا ما تكلم الناس بعضهم مع بعض، الطائرة لم تكن موجودة والسيارة بالمعنى المعهود لم تكن موجودة، كيف تقول ركبت الطائرة؟ لا يمكن، ما يتأتى. لكن هل نطق العربي قح ركبت الطائرة؟ نطق؟ ما نطق قطعا. يجوز التأليف هذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ قطعا يجوز، وإلا توقف الكلام، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس عند القواعد، فأعملتها في هذه التراكيم. إذن المراد هنا السماعي موقوف على السماع لا ضابط له فيرجع له، لا ضابط المراد به القواعد الكلية، ودائما الذي يدرس في علم النحو هو ما يتعلق بالقواعد الكلية، الضوابط والأصول التي يقيس عليها المتعلم، فيعلم أن الفاعل مرفوع والمبتدا مرفوع، ويركب مسند مسند إليه، وكان ماذا تفعل وظن ماذا تفعل، والإلغاء والتعليق، هذه كلها ماذا؟ كلها أمور قياسية، قواعد وضوابط. قال وقياسي أي له ضابط فيقاس عليه، تبي فيقاس عليه، له ضابط فيقاس عليه، يقاس عليه ماذا؟ ما لم يسمع. هنا يأتي القياس، القياس ليس في المنقول، القياس فيما تحدثه أنت، فيقاس عليه. عرفت قواعد العرب كيف يؤلفون المضاف المضاف إليه، أنت تركب مضاف مضاف إليه لا أشكال فيه، عرفت أن العرب تقدم الأصل ماذا؟ كان ثم اسمها ثم خبرها، والأول يكون مرفوعا والثاني يكون ماذا؟ يكون منصوبا، إذن تؤلف على نفس التركيب، على نفس التركيب، وهكذا يسمى ماذا؟ يسمى قياسا. قال فالأول الذي والسماع كقولهم أي كقول العرب عند الأمر بفعل، لو أمرهم آمر من ولي ممن تجب طاعته ونحو ذلك، سمعا لك وطاعة، سمعا هذا مفعول مطلق، وطاعة هذا مفعول مطلق، أين العامل؟ محذوف وجوبا، سمعا لك وطاعة، وحبا لك، حبا أحبك حبا، وكرامة هذا كذلك مصدر، كرامة هذا مصدر، مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، كل هذه مصادر أي أراد أن يقدر المحذوف، ولا بأس أن يأتي بأي هنا، لأن المقدر في الأصل عامل، لفظ، ولو أتى بيعني كذلك لا إشكال كما قلت، لأن المحذوف فعل ومعه فاعله، إذا المقدر جملة، لكنه أراد ما يتعلق باللفظ. ويستحسن حينئذ أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بأي تفسيريا، وهو لا لا لا يسير على قاعدة مضطردة هنا في استعمال أي واستعمال يعني. تارة يشرح البيت يأتي بلفظ أي، وتارة يشرح الأبيات ويأتي بلفظ يعني، والثاني هو الصواب دون الأول، لكن يقال فيه من باب التوسع، باب التوسع. هنا قال أي لا إشكال على بابه، أي أسمع لك سمعا، أسمع أنا، إذن فعل مضارع وفعله ضمير مستتر. سمعا هذا المفعول المطلق، حذف أسمع وأبقى ماذا؟ أبقى سمعا. وأطيع لك طاعة إطاعة، أطيع إطاعة، هذا الأصل إطاعة، لأنه ماذا؟ مصدر. أطيع أطاع يطيع، أكرم يكرم إكراما إطاعة، إذن هذا من باب ماذا؟ من باب الإكرام، يسمى عند الصرفية باب الإكرام. مثل هنا ماذا؟ قال أطيع لك إطاعة، لكنه لم يأتي بالمصدر، بل جاء به باسم المصدر، باسم المصدر. مثل كلم تكليما، كلم كلاما، لو قال كلمت زيدا كلاما، كلاما هذا مفعول مطلق، قل نعم مفعول مطلق، لكنه ليس بمصدر بل هو اسم مصدر، وكلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد. الخلاف بينهما فيما يتعلق بأن اسم المصدر قد انتقص بعض الحروف من المصدر أو من الفعل، من الفعل حينئذ نقص. قال هنا أي أسمع لك سمعا، أسمع لك سمعا، وأطيع لك طاعة أي موافقة وإطاعة. فطاعة اسم مصدر لأطيع، وإطاعة مصدر له ومعناهما واحد باعتبار المعنى. مدلول إطاعة هو عين مدلول طاعة، لا فرق بينهما، لكن عرب نطقت بهذا وذاك. قال وأحبك حبا، أحبك مثل أسمع، فعل مضارع، أحب أنا، أنت، أنا الفاعل، الفاعل أنا، فحذف الفعل والفاء، أحبك حبا، أحبك حبا. قال وأكرمك كرامة، كرامة، قدر لكل مصدر فعلا من جنسه من لفظه، لأن هذا الأصل عند الشارح، ولذا قال ومنه كما مر معنا، قعدت جلوسا، قمت وقوفا، قال هذا جعله ماذا؟ منه، على خلاف فيه، لكن عبر في الأصل باعتبار ماذا؟ أن يكون من لفظه. ضربت ضربا، جلست قعودا، هذا لا يسمى عند بعضهم ماذا؟ لا يسمى مصدرا، لا يسمى مفعولا مطلق للفعل المذكور، وإنما يقدر له من جنسه. على كل، هنا قال ماذا؟ وأكرمك كرامة. ومثله أي مثل سمعا وطاعة في الدعاء لشخص ساقيا لك ورعيا، ساقيا لك ورعيا، أي سقاك الله سقيا، سقاك الله أي أتى بلفظ أي كذلك، سقاك الله سقيا، ورعاك الله رعيا، رعاك الله، رعاك أنت. إذن هذا ماذا؟ فعل به الكاف، ولفظ الجلالة فاعله، سقيا لك ورعيا، سقاك الله سقيا ورعاك الله رعيا. قال فهذان المصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا، لأنه جرى مجرى المثل، والأصل فيما حذف من لسان العرب، الأصل في العلة أن يقال ماذا؟ السماع، دائما هذه الأصل فيها ماذا؟ السماع. فالتعليل بالسماع أولى، أولا فيه توفير على الطالب من حيث إعمال الذهن، وثانيا هو الأصل الموافق لي للواقع، إن وجد علة مستحسنة يقبله العقل ولا إشكال فيها ولا يكون فيها شيء من التكلف لا بأس من ذكرها. أما التكلف لابد أن يكون كل شيء لابد له من علة ويعلل بها، وقد تكون هذه العلة فيها شيء من البعد، هذا لا ينبغي، الأصل عدمه، الأصل عدم. هنا قال لجريانها مجرى المثل، لجريانها مجرى المثل، والأمثال عند العرب لا تبدل ولا تغير، تخاطب الذكر بما خطب به الأنثى وكذلك العكس، وتخاطب المفرد بما خطب به المثنى والجمع، ولا تبدل ولا تغير. قال تقديره أي سقاك الله سقا ورعاك الله رعيا أي حفظك الله من كل مكروه حفظا. واللام في قولهم سقيا لك، لك اللام هذه للتبيين لا للتقوية، للتبيين لا للتقوية أي تبيين المفعولية. وكذا جدعا لك في الدعاء على الشخص كما كما سيأتي فيها كلام طويل لكن ليس هذا مقامهم. قال وفي الدعاء عليه على الشخص تقول له ماذا؟ جدعا له وكيا، جدعا له وكيا أي جدع الله أنفه قطعه دعاء عليه، وكواه أي حرقه، كي معروف الحرق هذا دعاء على الشخص، جدعا له وكيا أي جدع الله أنفه وكواه. قال والجدع، جدع على وزن فعل بفتح فسكون، والجدع قطع طرف الأنف. ثم قال الشارع بعد أن أورد شيئا مما ذكره الناظم، الناظم ماذا قال؟ وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ومثل سقيا له ورعيا وإن تشاء جدعا له. أتى بها الشارع كلها، أتى بها كلها على الأمثلة المحفوظة عن العرب، وكان أشار مع شيء من التغيير في النظم لأن النظم لابد من التبديل والتغيير. قال الشارح فهذه المصادر، فهذه المصادر ونحوها، نحوها يعني مما نقل عن العرب، هو لم يستوعب جميع ما نقل عن العرب مما حذف، مما حذف فيه، مما حذف فيه العامل وجوبا لم يستوعبه، لأن هذه كلمات محفوظة ولا يقاس عليها، إذن ترجع إلى اللسان والتاج ونحوها وتنظر فيه. فهذه المصادر ونحوها، نحوها مثلها يعني مثل المحشي هنا بقولك قولهم في الأمر والنهي قياما لا قعودا، أن هذا محفوظ أي قم قياما ولا تقعد قعودا، وقولهم أي قول العرب صبرا لا جزعا أي اصبر صبرا ولا تجزع جزعا. هذه نحو هذه المصادر منقولة عن العرب. هذه المصادر منصوبة بأفعال مقدرة من جنسها، إذن هي منصوبة قطعا لأن مفعول مطلق، وكل مفعول مطلق فهو منصوب، هذا أول. بأفعال، إذن المقدر يكون فعلا، يكون فعلا لا يكون اسما يعني وصفا ولا مصدرا، وإنما الأصل أن يكون فعلا. مقدرة من جنسها، من جنسها أي من لفظها، سقاك أسقي، كيا كواه، إذا لابد من لفظه لأن هذا شرط المفعول المطلق عند الشارح، لأنه يعني قدره في أول الباب ما يتعلق بكون المصدر من جنسه، من جنس عامله لابد من ذلك، فإن تغير لا يكون مفعولا مطلقا، وإن وجد في لسان العرب أو نقل أو ما ذكر عن بعض النحاة يقدر له عامل من جنسه كالمثال السابق، تقول ماذا قعدت جلوسا، جلوسا الصواب أنه ماذا؟ أنه مفعول مطلق، عدم التقدير أولى من التقدير، لكن من منع عنده هذا اللفظ مفعول مطلق لكنه ليس للعامل المذكور، وإنما يقدر له عامل من جنسه، لابد من اتحاد ماذا؟ العامل والمصدر، لابد من اللفظ. قعدت جلوسا، قعدت وجلست جلوسا، يقدر له من جنسه. جلست قعودا، جلست وقعدت قعودا، قدر له ماذا؟ من لفظه، من جنسه. هنا قال بأفعال مقدرة من جنسها، أراد بالجنس اللفظ، جنسها أي من لفظها. تحفظ ولا يقاس عليها، هذا الحكم، تحفظ ولا يقاس عليها، تحفظ في المواضع التي سمعت فيه من العرب لابد من النقل، ولا يقاس عليها غيرها فيستعمل استعمال، هذا المراد بكونه قياسيا، هذا مراد بكون ماذا؟ قياسي، قيل هذا قياس، قياس معناه أصله محفوظ عن العرب وليس مقصورا على المنقول، وتقيس عليه ماذا؟ ما استعملته أنت، واضح هذا؟ هذا مراد به بالقياس. أما السماع فهو مشارك للقياس في أنه محفوظ عن العرب في أصله، لكن ليس لك أن تقيس عليه، إذن الخلاف بين القياس والسماع في ماذا؟ ليس في كون أن الأصل منقول عرب، لابد من ذلك، لسان عرب لابد أن يكون منقولا، الأصل فيه السماع النقل، لكن هل تقيس عليه أو لا تقيس؟ في السماع لا تقس، في القياس تقيس عليه، هذا المراد به. والنحو كله إنما يبحث في ماذا؟ في القياس، وإلا لا فائدة منهم. قال: تحفظ ولا يقاس عليها غيرها، لا يقاس غيرها، فيستعمل استعمالها. لماذا؟ علل الشارع: لعدم وجود ضابط كلي للحذف يعرف به. إذن لعدم وجود قاعدة، والقاعدة معروفة ماذا؟ إنما تنضبط الجزئيات بإدراجها واندراجها تحت قواعدها، هذا الأصل. الأمر صيغة تفعل تقتضي ماذا؟ تقتضي الوجوب، مطلق الأمر للوجوب. كلما جاء افعل في القرآن أو السنة افعل، فعل أمر، سواء كان بصيغة الأمر عند النحاة أو المراد به عند الأصوليين، تحكم بكونه ماذا؟ للوجوب، هذا الأصل فيه. لقرينة خرج عن كونه واجبا. إذن هذه قاعدة ولها جزئيات، ترد الجزئيات إلى القاعدة، هذا المراد به، كون هذه الجزئيات ترد إلى القاعدة، يعني ماذا؟ تندرج تحت القاعدة فتكون فردا من أفرادها. كما تقول الفاعل مرفوع، نحن في النحو هنا أو هذا فاعل مرفوع، كلما نطقت به فاعل وصدق عليه، انتبه هنا، صدق عليه حد الفاعل، تأتي تقول ماذا؟ الفاعل مرفوع وهذا فاعل، إذا لابد من درجه تحت القاعدة فترفعه، تحكم بماذا؟ برفعه. هذا المراد بالضابط الكلي، ضابط كلي. ولذلك قال: لعدم وجود ضابط كلي، أي قاعدة كلية جامعة، كلية جامعة. بعضهم يقول: أين هذا من كتب النحاة؟ لا يوجد قواعد، القواعد هي النتائج. أن تقول فاعل مرفوع، هذه القاعدة، هي القاعدة كلية، وهذا هو الأصل، وهذا هو الضابط. يعني لابد أن يقول ماذا؟ القواعد الأصولية والقواعد النحوية، ويؤلف كتب من أجل أن تفهم هذا؟ لا، الذي تأخذه فيما يتعلق بكل باب من أبواب النحو يسمى ماذا؟ يسمى قاعدة، فتقيس عليه، تقيس عليه بعد معرفة الحقائق التي هي التعريف، من أجل درج الفرد تحت حقيقة المبتدأ، ثم تحكم عليه بعد ذلك بكونه مرفوعا. وهذه فائدة التعريف. ويذكر لك النحاة أولا تعريف المبتدأ، تعريف الخبر، تعريف التمييز، تعريف الحال. لما؟ من أجل أنه إذا مر بك فرد في كلامك تقول ماذا؟ هل هذا حال أو تمييز؟ كيف تميز بينهما؟ هل هذا مبتدأ أو خبر؟ كيف تميز؟ بصدق الحد عليه، إن دخل تحت حد المبتدأ فهو مبتدأ، وإن صدق عليه حد المفعول المطلق فهو مفعول مطلق، وإن صدق عليه حد المفعول به فهو مفعول مطلق، فهو مفعول به، وبعد ذلك تحكم عليه بكونه منصوبا مرفوعا إلى آخره. إذن كليا للحذف يعرف الحذف، أي جامعة لمواضع حذف عاملها، يعرف ذلك الحذف يعني مواضع حذف عاملها به، أي بذلك الضابط. لكن هذا استدراك من الشارح، استدراك، لأنه قال ماذا؟ قالت: هذه المصادر ونحوها منصوبة بأفعال مقدرة من جنسها، من جنسها، هذا على إطلاقه سواء ذكرت اللام معها أو لم تذكر في أول لفظ تركيبه، عمم ولم يقيد، مع كون الناظم قيد سقيا لك باللام، راعيا لك باللام، وهل هي مطلقة باللام ودون اللام؟ جاء الاستدراك هنا. قال: لكن محل وجوب حذف عاملها عند استعمالها باللام، أما إذا لم تستعمل باللام فالحذف جائز، ليس بواجب، ليس بواجب، لأن العرب نطقت بها ماذا؟ محذوفة الأفعال مع وجود اللام. إذا نقتصر على ما نقل عن العرب، لأن السماعي ليس هو الأصل، الأصل هو أن يقاس. فمتى ما أمكن تضييق ما ينقل عن العرب الذي يعبر عنه بالسماع فهو أولى، لأن سعة كلام العرب الأصل ماذا؟ أن يتكلم الناس بما تكلم به من قبلهم، هذا الأصل، من قبلهم يعني من يحتج بكلامه. لكن محل وجوب حذف عاملها، قال: استدراك على قوله منصوبة بأفعال مقدرة لرفع توهم وجوب حذف عاملها سواء ذكرت مع اللام أم لا، عند استعمالها، أي هذه المصادر المنصوبة باللام، أي مع اللام، باللام أي مع اللام، وذلك أي استعمالها مع اللام كما مر في الأمثلة السابقة، قال كما مثلنا، كما مثلنا. الثاني، والثاني ما هو الثاني؟ قياسي مقابل للسماع، انتهى من السماع. إذن السماع ألفاظ فقط تحفظ ولا يقاس عليها، وهنا السماع الذي يكون ماذا؟ يكون قياسيا. والثاني يعني المصدر المحذوف عامل قياسا في مواضع، يكون في مواضع، منها من هذه المواضع بعضها، منها بعضها أن يقع المصدر، المصدر الذي يعرض على أنه مفعول مطلق، أو المصدر الذي هو اسم الحدث المنصوب على المفعولية المطلقة، أن يقع المصدر تفصيلا لعاقبة غرض ما تقدمه، يعني يتقدمه شيء فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل، فيأتي المصدر بعد ذلك ماذا؟ مفصلا، إما وإما، تفصيل لن يأتي إلا بذلك. ولذلك المثال الذي ذكره من القرآن قال نحو ماذا؟ نحو قول نحو فشد الوثاقة، شد الوثاقة، طيب وبعد ذلك ماذا نفعل بالأسير؟ قال فإما منا بعد وإما فدان، إما منا، منا هو الشاهد، هذا مصدر، من يمن منا، وإما فداء، فداء هذا مصدر. إذا منا وفداء هذان منصوبان على المفعولية المطلقة، والعامل فيهما محذوف، والحذف هنا واجب. وهل هو سماعي أو قياسي؟ قياسي، يعني يقيس عليه، يقيس عليه ما شئت. لما؟ لكونه تفصيلا، يمكن ضبطه عندنا قاعد، عندنا ضابط كلي. فشد الوثاقة فإما منا وإما، فإما منا بعد وإما فداء، فمنا وفداء، قال الشارح فمنا وفداء منصوبان على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوبا، أي فإما، هذا التقدير، فإما تمنون منا وإما تفدون فداء، إذن قدر الفعل من جنس ماذا؟ من جنس المصدر، ليصح الضابط السابق أنه مفعول مطلق، إذ لو لم يكن من جنسه لما صح أن يكون مفعولا مطلقا. فقوله هنا فإما تمنون منا، تمنون هذا فعل وفاعل، منا من جنسه أو له مصدر، وإما تفدون كذلك ماذا؟ فعل وفاعل، تفدون الواو هذه فاعل، وكذلك في قوله تمنون الواو فاعل، منا فداء، إذن هذان منصوبان على المصدرية. قال فالمراد بالعاقبة هي الغرض، فالكلام على حذف مضاف أي لعاقبة مضمون ما قبله، مضمون ما قبله في إجمال باعتبار النتيجة. فشد الوثاقة وبعد ذلك ماذا نصنع به؟ إما وإما، جاء ماذا؟ جاء التفصيل، جاء التفصيل. قال هنا وخرج بقوله لعاقبة ما تقدمه، ما إذا كان تفصيلا لعاقبة ما بعده، لعاقبة ما تقدم، فشد الوثاقة فإما منا، جاء بعده، تقدم شيء مجمل باعتبار النتيجة ثم جاء بعده، لو جاء العكس إما وإما ثم جاء للمجمل لا يكون من هذا الباب. ولذلك قول لعاقبة ما تقدمه هذا قيد، خرج به ما إذا كان تفصيلا لعاقبة ما بعده، نحو إما إهلاكا أو تأديبا فاضرب زيدا، أضرب زيدا يحتمل هذا تأديب، يحتمل أنه للإهلاك، يحتمل يحتمل انتقام ونحو ذلك، إذن فيه ماذا؟ فيه احتمالات، إما إهلاكا أو تأديبا، أو هنا مقابلة لإما تستعمل تارة في لسان العرب لا سيما عند المصنفين والمؤلفين، إما أو تستعمل استعمال إما، يعني تأتي للتفصيل، تأتي لي للتفصيل، في نزاع هل تأتي أو للتفصيل أم لا. قال ماذا؟ إما إهلاكا أو تأديبا، إما إهلاكا وإما تأديبا، فاضرب زيدا، اضرب زيدا إما إهلاكا وإما تأديبا، لو قال فاضرب زيدا إما إهلاكا وإما تأديبا صار من النوع السابق، لما أخر فاضرب زيدا صار ماذا؟ صارت العاقبة باعتبار ما بعده لا باعتبار ما تقدمه، فيجوز إظهار فعله. وقيد ابن الحاجب ما قبله بكونه جملة، فلا يجب الحذف فيما فصل به، فيما فصل به مفرد قبله، كلزيد سفر، فإما صحة أو اغتناما، وهذا محل النزاع هل يشترط أن يكون جملة أو لا. قال فالقيود ثلاثة: تفصيل العاقبة وكونها عاقبة عاقبة جملة وتقدمها، ثلاثة شروط، لكن أهم ما يعنى به أن يكون متقدما لعاقبة ما تقدمه، قد يكون جملة قد يكون مفردا، الأمر أخف. هذا النوع الأول أن يقع مصدر تفصيلا لعاقبة ما تقدمه. الثاني أشار لي بقوله ومنها، أي من تلك المواضع التي يجب فيها حذف العامل قياسا، أن يقع نائبا عن فعل أخبر به عن اسم عين، أن يقع المصدر يعني الذي يعرب عن على أنه مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلق نائبا عن فعله، نائبا معنى ماذا؟ أن الفعل قد حذف فناب منابه، نائب كما مر معنا، وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات إثباته، هذا يعتبر نائبا عن المصدر، نائبا عن المصدر، هل يسمى مفعولا مطلقا أو لا؟ قلنا مسألة فيها ما سبق. هنا قال أن يقع أي المصدر الذي يعرب على مفعولية المطلقة أو ينصب على مفعولية المطلقة نائبا عن فعل، هذا الفعل وقع خبرا أخبر به عن ماذا؟ عن اسم عين، عن مبتدأ اسم عين، وعرفنا اسم عين اسم معنى فيما يتعلق بالظرف فيما سبق، زيد لليوم قلنا لا يصح، وكان المصدر مع ذلك مكررا نحو ماذا؟ زيد سيرا سيرا، زيد يسير، زيد مبتدأ، جملة يسير خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، سيرا سيرا، هنا هذا المصدر البحث في هذا، هذا أنيب مناب ماذا؟ يسير الذي هو في الأصل خبر عن زيد الذي هو اسم عين، حذفنا يسير وصار ماذا؟ زيد سيرا سيرا، سيرا سيرا سيرا، نقول هذا مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، العامل فيه ماذا؟ فعل محذوف، ما حكمه؟ واجب الحذف. هل هو قياسي؟ نعم، لوجود هذه الضوابط، لكون قد أنيب من أنيب منابا فعل، هذا الفعل وقع خبرا، خبرا عن ماذا؟ عن مبتدأ، هذا المبتدأ اسم عين وحذف الفعل، صار ماذا؟ صار زيد سيرا سيرا بشرط التكرار، لو لم يكرر خرج عن الضابط لأنه هكذا سمع. قال ماذا؟ وكان المصدر مع ذلك مكررا نحو زيد سيرا سيرا، أي يسير سيرا، أي يسير سيرا، قال هنا أي يسير سيرا، فحذف الفعل الناصب له وجوبا لقيام تكريره مقامه، فإن لم يكرر المصدر لم يجب الحذف، بل يجوز ماذا؟ يجوز الذكر، نحو زيد سيرا والتقدير زيد يسير سيرا، فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به. إذن هذه ضوابط أو لا؟ قل نعم ضوابط، بمعنى أنه يكون هذا المصدر قد أنيب مناب فعل أخبر به عن اسم عين، يعني عن مبتدأ اسم عين ليس اسم معنى، وإلا صار من الجائز. ثانيا أن يكون ماذا؟ أن يكون مكررا، إذا لم يكرر صار من الجائز، يجوز ذكر الفعل ويجوز حذف الفعل، زيد سيرا زيد يسير سيرا، يجوز أن تذكر الفعل ويجوز حذفه زيد سيرا، أما إذا قلت زيد سيرا سيرا كررتها حينئذ صار ماذا؟ صار من الواجب. لما هكذا العرب نطقت به؟ تعليل لا نحتاج هنا، قل السماع مبناه على السماع. قال هنا عن اسم عين بخلاف ما إذا أخبر به عن اسم معنى فيرفع المصدر بعده على الخبر خرج عنها لصحتها بلا تأويل نحو أمري سير. قال هنا أو محصورا، هذا معطوف على مكررا، معطوف على مكرر، أو محصورا نحو ماذا؟ إنما أنت سيرا، أو كان المصدر مع ذلك محصورا فيه فهو معطوف على مكرر نحو إنما أنت سيرا، إنما أنت سيرا، إنما أنت تسير سيرا، إنما أنت تسير سيرا، هنا كذلك كسابقه، بمعنى أنه ماذا؟ أن يقع المصدر نائبا عن فعل أخبر به عن اسم عين، إنما أنت مبتدأ أو لا، مبتدا اسمعين، والنعم اسمعين ليس اسمع اسم معنى. انت سيرا، انما انت سيرا، سيرا هذا انيب مناب الفعل، هذا الفعل المحذوف الذي عامل في المصدر وقع خبرا عن مبتدا، هذا المبتدا اسمعين. إذن الضابط هو باعتبار الأصل أن يقع المصدر نائبا عن فعل أخبر به عن اسمعين، ثم له حلال إما أن يكرر وإما أن يقع محصورا. في الصورتين يكون ماذا؟ يكون الحذف واجبا في الصورتين. إذن أو محصورا معطوفا على معطوف على قوله مكررا، ثم كلا الصورتين داخلة تحت ماذا؟ تحت الضابط الأول أن يقع المصدر نائبا عن فعل. هنا كذلك إنما أنت سيرا، أنت سيرا، إذن واضح هذا باعتبار الحصر، والحصر معلوم ما هو؟ إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عدا. إنما أنت سيرا، قال هنا أو ما أنت إلا سيرا، ما أنت إلا سيرا، التقدير إنما أنت تسير سيرا أو ما أنت إلا تسير سيرا، فحذف تسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير، القائم مقام التكرير، وإن لم يحصر فلا يجب الحذف، فلا يجب الحذف، فإن شئت حذفت تسير الفعل يعني، وإن شئت صرحت. ويستفاد من كلامه استفاد، يعني ليس نصا وإنما يؤخذ بالإشارة والإيمان. ويستفاد من كلامه أن شروط وجوب الحذف في المكرر والمحصور ثلاثة: كون عامله خبرا، كون عامله عامل ماذا؟ المصدر مفعول المطلق، كون عامله خبرا وقع ماذا؟ خبرا. وكون المبتدا اسمعين لا اسم معنى، وتكرار المصدر أو حصره، تكرار المصدر أو حصره، هذه ثلاثة قيود. إنما أنت سيرا. ثم قال بعد ذلك الناظم: ومنه قد جاء الأمير ركضة واشتمل الصماء إذ توضأ. ومنه أي ومن المصدر الذي أضمر عامله، ومنه قد جاء الأمير ركضة، منه هذا خبر مقدم، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، قد جاء الأمير ركضا، أين الخبر؟ منه. أين المبتدا؟ هل عندنا خبر لا مبتدأ له؟ يوجد أو لا يوجد؟ أو فيه تفصيل؟ أو فيه خلاف؟ هل عندنا خبر لا يوجد له مبتدأ؟ يوجد أو لا يوجد؟ سؤالك يوجد لا يوجد؟ هل يوجد خبر لا مبتدأ له؟ يوجد لا يوجد؟ سعد يقول لا يوجد، أنت سلم يوجد أو لا يوجد؟ ما مثاله؟ إذا قلت يوجد هات مثال خبر لا مبتدأ له، تبي ليس مبتدأ له خبر له، له فاعل سد ما سد الخبر، ليس العكس الذي مر معنا. المبتدأ على قسمين: مبتدأ له خبر، مبتدأ لا خبر له. هنا العكس، جاء السؤال بالعكس: هل عندنا خبر لا مبتدأ له؟ هل عندنا فاعل لا فعل له؟ لا يوجد قاطعا. هل عندنا خبر لا مبتدأ له؟ قاطعا لا يوجد. من أين جئت به؟ لا البحث في الأصل مبتدأ وخبر. إذن أين هنا المبتدأ؟ ومنه هذا خبر، أين المبتدأ؟ خبر منهم، أين المبتدأ؟ قد جاء الأمير ركضا، هذا مبتدأ محكي، قد جاء الأمير ركضا، هذا التركي قصد لفظه فصار محكيا، منه أي بعضه من السابق، واضح هذا؟ إذا قد جاء الأمير ركضا هذا مبتدأ محكي، مبتدأ مؤخر. واشتمل الصماء هو هذا كسابقه سيأتي. قال هنا الشارح: أي ومن المصدر الذي أضمر عامله، أضمر أي حذف عامله، نحو قد جاء الأمير ركضا. وهذه مسألة خلافية، هذا التركيب في خلاف بين السيبوي وغيره، ولذلك فصله الناظم قال منه للإشارة إلى الخلاف فيه. ومن المصدر الذي أضمر عامله نحو قد جاء الأمير ركضا، جاء الأمير ركضا، ركضا هذا مفعول مطلق، أين عامله؟ محذوف، يركض ركضا، هكذا تقدره يركض ركضا. إذن ركضا هذا مفعول مطلق مصدر، أين عامله؟ محذوف، إذن دخل في سابقه، دخل في سابقه من المحذوف. قال نحو قد جاء الأمير ركضا، أي يركض ركضا، قدر له العامل. وأقبل زيد سعيا، أي يسعى سعيا، أي يسعى سعيا. قال هنا جاء الأمير ركضا، يقال ركض الرجل يركض من باب نصرا، ركضا فعلا مثل نصرا، إذا عدا وحرك رجليه، عدا يعني جرى، وركض الفرس برجليه استحثه على العدو على الجري. وركض منصوب بفعل محذوف جوازا، تقدير أن يركض ركضا، أن يعدو عدوا. والجملة المحذوفة حال من الأمير، وهذا ما جنح إليه الناظم، كونه يركض ركضا هذه حال لا إشكال فيها، بحث ليس فيه جملة يركض ركضا، البحث في ماذا؟ ركضا، هل هو حال أم أنه مفعول مطلق؟ إذا قلت حال أو مذهب سيبويه لا يحتاج إلى تقدير باعتبار العامل، العامل فيه جاء يركض، ماذا؟ قد جاء الأمير، جاء الأمير راكضا، أي راكضا، تأول المصدر بماذا؟ باسم مشتق، بوصف مشتق، جاء الأمير يركض راكضا، اعتبرته مفعول مطلق. الناظم جنح إلى هذا، وهو أن ركضا في مثل هذا التركيب يعتبر مفعولا مطلقا ولا يعرب حالا، وإذا كان مفعولا مطلقا ولا يعرب حالا لابد من التقدير، يقدر ماذا؟ عامل من جنسه من لفظه، ولذلك قدر يركض ركضا. قال أي يركض ركضا، أي يعدو عدوا. والجملة المحذوفة حال من الأمير، وهذا ما جنح إليه الناظم الحريري، نظرا إلى أن الحال لا تكون مصدرا، الحال لا تكون مصدرا، وكذلك عند جماهير النحاة الحال لا تكون مصدرا، وإذا جاءت مصدرا لا بد من التأويل، لا بد من التأويل. وابن تيمية ناقشهم في هذا، قال لا تأتي ما دام أنه كثير جدا في لسان العرب وقوع الحال مصدرا، إذا لماذا نشترط أن تكون الحال ماذا؟ ألا تكون مصدرا؟ العبرة بماذا؟ بالسماع، بالنقل على العرب. فإذا كان بتسليم النحاة اعترفوا أن مجيء الحال مصدرا كثير جدا في لسان العرب، إذا نجعلها ماذا؟ نجعلها أصلا، فلا نقول لا، الأصل عدم مجيئها مع كونه قد جاءت بكثرة ثم نؤولها، المتمين أزعم في هذا، لكن نحن هنا في بحث النحاة. قال نظرا إلى أن الحال لا تكون مصدرا بل وصفا كما سيأتي في الشارع. وأقبل زيد سعيا، أي يسعى سعيا. قال هنا الشارح وإنما فصله الناظم، وإنما فصله أي الناظم عما قبله عن الذي قبله من المسائل للخلاف فيه، في هذا التركيب تم خلاف فيه، في أنه منصوب بعامل محذوف أو حال من الفعل من فاعل الفعل المذكور أو محتمل لهذا وذاك، والجمهور على الثاني على مذهب سيبويه أنه حال. فذهب بعض النحاة إلى أنه مفعول مطلق لفعل مقدر من لفظ مصدر، وإليه جنح الناظم. وذهب بعضهم إلى أنه حال على حذف مضاف، أي ذا ركض هذا وجه، وذا سعي، أو تؤول بماذا؟ بالمشتق ابتداء، إما على حذف مضاف أو ذا، كلاهما وجهان للبصريين هنا. وذهب بعضهم إلى أنه حال من فعل الفعل على حذف مضاف، تقديره أي جاء الأمير ذا ركض صاحب ركض وعدو. وأقبل زيد ذا سعي، أي صاحب عدو وإسراع، هذا مراد بالسعي. والذي عليه سيبويه وجمهور البصريين أن مثل ذلك أي المصدر منصوب على الحال على تأويله بمشتق، هذا مذهب سيبويه. وإذا قالت حذامي فصدقوها، هكذا يقول ابن عقيل، إذا تنازع سيبويه أو خالف ابن مالك سيبويه قال إذا قالت حذامي فصدقوها. قال هنا أن مثل ذلك أي المصدر منصوب على الحال على تأويله بالمشتق، أي راكضا وسعيا. قال الشارح وهو الأوجه أي هذا المذهب، الأوجه أي الأرجح لسلامته من الحذف ومن وقوع الحال جملة، لأنه خلاف الأصل، خلاف الأصل. وكما ذكرت لك سابقا في نزاع هل نقول يشترط في الحال أن تكون مشتقا والمصدر الجامد لا يقع حالا مع وجوده بكثرة في لسان العرب وهذه الكثرة تكون ملغاة لا اعتبار بها، أو نقول ما دام أنه بكثرة نجوز، نقول تقع الحال ماذا؟ تقع الحال مصدرا، تقع الحال مصدرا ولا إشكال فيه. هكذا ذهب ابن تيمية. قال هنا على تأويله بالمشتق أي راكضا وساعيا وهو الأوجه، ومنه من هذا المقام ثم ادعوهن يأتينك سعيا أي سعيات، أوله بماذا؟ أوله بي بالمشتق سعيا سعيات، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. في الأول ثم ادعوهن يأتينك سعيا سعيا، يسعين سعيا، قدروا على أنه ماذا؟ على مذهب الناظر. ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا، يسرون سرا ويعلنون علانية على مذهب الناظر، مسرين معلنين على ما ذهب إليه سيبويه والجمهور، هذا أو ذاك، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، ها خائفين طامعين، خائفين طامعين، أو تقدر ماذا؟ تخافون خوفا، تطمعون طمعا. قال ووقوع المصدر المنكر موقع الحال كثير في كلامه، وهذا مسلم به عند جماهير النحاة أنه كثير، وإنما الخلاف هل يؤول أو يقدر له ماذا؟ محذوف. ومع كثرته لا يقاس عليه، مع كثرته لا يقاس عليه، وهذا نازعهم فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال لا مع كثرته يقاس عليه، ما دام أنه نقل عن العرب واستعملته العرب بكثرة صار أصلا، وإذا كان أصلا وإذا كان أصلا فالأصل ماذا؟ القياس، لا عدم القياس، وإنما عدم القياس يقال في ماذا؟ في بعض المواضع التي لا يمكن فيها القياس، متى ما أمكن القياس فهو الأصل. وهنا المنع من القياس مع وجود هذا الاستعمال بكثرة من لسان العرب هذا خلاف القياس، هو في نفسه هذا الحكم يعتبر خلاف القياس على كل. قال وأما قولهم، وأما قولهم اشتمل الصماء، واشتمل الصماء هذا رجع إلى ما مضى، واشتمل الصماء إذ توضأ، إذ توضأ خفف الهمزة هنا للوزن، وإذ هذا ظرف لما مضى من الزمان وهو متعلق بقوله اشتمل الصماء. قال وأما قوله اشتمل الصماء فهو من أمثلة ما ناب فيه صفة المصدر منابه، فقد أقيم الوصف أكلا فكلا منها رغدا، فكلا منها رغدا أي أكلا رغدا، أقيم ماذا؟ الوصف مقام الموصوف، هنا هذا مثله. واشتمل الصماء اشتمل الشملة الصماء، شملة الصماء حذف الموصوف وأقيم هذا مقامه، هذا إذن رجع إلى ما سبق لم يرتب، أتى به تتميما لي للبيت، هو حشو يسمى حشوا. وأما قول اشتمل الصماء فهو من أمثلة ما ناب فيه صفة المصدر منابه، والأصل الشملة الصماء، شملة الصماء هو راجع إلى ما مر. قال والأصل اشتمل الشملة الصماء فحذف المصدر أو حذف المصدر الذي هو الشملة ونابت عنها الصماء، صماء التي هي صفتها، فانتصب انتصابا. ومثله أي مثل قولهم اشتمل الشملة الصماء بكونه مما نابت فيه صفة المصدر عن المصدر قول قعد القرفصاء، قرفصاء بضم القاف والفاء وقيل بكسرهما، قعد القرفصاء أي القعدة، قعد القرفصاء، فحذفوا القعدة التي هي مصدر لقعدة من مصادر الهيئة فأنابوا منابه القرفصاء التي هي صفة له. قال وليس هو مما أضمر عامله كما هو ظاهر النظر، لأنه قال ومنه، إذن البحث في ماذا؟ ربما أضمر، إذن البحث في الإضمار حذف، ومنه أي من المحذوف. واشتمل الصماء إذن في ظاهر ماذا؟ أنه مما حذف فيه العامل. وقد ذكر هنا اشتمل، اشتمل هذا فعل ماضي، اشتمل الشملة الصماء. فأناب منابه قال القرفصان التي هي صفة له، وليس هو أي ما ذكر من المثالين من قول من اشتمل الصماء وقعد القرفصاء مما أضمر وحذف عامله أي عامل المصدر، كما هو أي كونه مما أضمر عامله ظاهر النظم، بل هو مما نابت فيه صفة المصدر عن المصدر. قال واشتمال الصماء أن يدير الثوب على جسده، هذه مرت معنا في باب شروط الصلاة هناك، أن يدير الثوب على جسده، على جسده يديره كله من غير أن يخرج منه يديه، ويرفع طرفه على عاتقه الأيسر، يديره بالكلية ويرفع طرفه على عاتقه الأيسر. قال والقرفصاء بضم القاف والفاء أو بكسرهما ممدودا أو مقصورا، أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذه بباطنه ويحتبي بيديه على ساقيه، على ساقيه. إذن هذا ما يتعلق به هذا البيت المتأخر. طيب نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.